الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نشرع إن شاء الله في كتاب النكاح من الروض المربع. كتاب النكاح هو لغة الوطأ والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة. وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. حسنت، ذكر المؤلف رحمه الله هنا تعريف النكاح لغة وتعريف النكاح شرعا. قال لغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. فقوله وقد يطلق على العقد تفهم منه أنه في اللغة يطلق حقيقة على الوطء، لكنه يطلق مجازا على العقد. إذا قال ابن جني سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء. فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد. قال الزركشي يعني على المعنى الثاني الذي ذكره في الروض بعد هذا، لما قالوا إذا قالوا نكح فلانة ثم قالوا إذا قالوا نكح امرأته، على هذا التفريق قال الزركشي فظاهره الاشتراك، وأن القرينة تغني، يعني على المعنى الثاني إذا قالوا كذا وإذا قالوا كذا، فهذا يعني أن لفظ النكاح في اللغة مشترك بين الوطء والعقد، ويفرق بينهما بما ذكر المؤلف رحمه الله. قال شيخ الإسلام معناه في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإذا كان اجتماعا بالأبدان فهو الإلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم. فهذا فيه ربط بين أصل الاشتقاق أنه بمعنى الضم والمعنى الذي يطلق عليه النكاح من العقد أو الوطء. قال وشرعا عقد، قوله عقد يفيد أن معناه في الشرع هو العقد وليس الوطء، فهو في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء، فهو في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء. هذا هو المذهب. لماذا ذهبوا في المذهب إلى هذا؟ قالوا لأن هذا هو الأشهر في الكتاب والسنة. قالوا لذا قيل ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى في موضع واحد. قالوا كل لفظ النكاح في القرآن يطلق بمعنى العقد إلا في موضع واحد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته، فهذا يدل أن المراد بالنكاح في الآية هنا هو الوطء. هذا الدليل الأول على كون النكاح في الشرع هو حقيقة في العقد، أو هو حقيقة في العقد. الدليل الثاني قالوا لأنه يصح نفيه عن الوطء، فيصح أن يقال هذا سفاح وليس بنكاح، فينفى عن الوطء، فينفى عن الوطء. قال وصحة النفي دليل المجاز. الدليل الثالث قالوا لأن اللفظ ينصرف عند الإطلاق إلى العقد ويتبادر إلى الذهن دون غيره. هذا المذهب. القول الثاني أن لفظ النكاح مشترك في الشرع بين الوطء والعقد، يعني أنه حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. قال في الفروع والأشهر أنه مشترك، يعني على المعنى أو على القول الثاني. نعم. وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة. قال مالك رحمه الله وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة. قوله هو سنة يدل على أن الأصل في النكاح الاستحباب وليس الأصل فيه الإباحة. وقيد المؤلف رحمه الله هذا الحكم بقيود، قال لذي شهوة يخرج من لا شهوة له، قال لا يخاف زنا من رجل امرأة يخرج من يخاف الزنا، فهذا يخرج حكمين، من كان لا شهوة له فالنكاح في حقه مباح، ومن كان يخاف زنا فالنكاح في حقه واجب. يأتي من كلام مؤلف رحمه الله، ذكر مؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا دليل على أن الأصل في النكاح الاستحباب. ومن الأدلة على أن الأصل فيه الاستحباب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقوله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن السنة حديث ابن مسعود الذي ذكر مؤلف رحمه الله، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال سعد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، متفق عليه. وما المراد بالتبتل؟ هو ترك النكاح. ومن الإجماع أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، هذا من حيث الأصل، أما في الأحوال الأخرى يتم كلام المؤلف. نعم. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله ويباح لمن لا شهوة له. قال المردوي في الإنصاف اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا، أشهرها وأصحها أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام، وهي الأقسام التي أشرنا إليها قبل قليل. هذا يعني أن حكم النكاح ينقسم بانقسام الناس فيه، والناس ينقسمون فيه على ثلاثة أنواع: إما أن يكون له شهوة ولا يخاف زنا فهذا يستحب له، أو أن لا يكون له شهوة فهذا مباح في حقه، أو أن يكون يخاف على نفسه الزنا وهو له شهوة فهذا يجب في حقه. قال ويباح لمن لا شهوة له، إما أنه لا شهوة له أصلا كالعنين، أو أن له شهوة سابقة لكنها ذهبت عنه لمرض أو كبر أو غير ذلك. قال كالعنين، العنين هو العاجز عن الوطء. قال والكبير، من لا شهوة له كالعنين والكبير يباح في حقه النكاح. لماذا؟ لأن المقصود من النكاح التحصين وتحصيل الولد وكثرة النسل، وهذا غير موجود في من لا يتمكن من النكاح من الوطء أو من لا شهوة له. قالوا فلا ينصرف إليه الخطاب بالأمر بالنكاح. قالوا إلا أن يكون مباحا فيكون في حقه كسائر المباحات، لأن الشرع لم يمنعه من النكاح. هذا المذهب. القول الثاني أن من لا شهوة له في النكاح في حقه مكروه. القول الثاني أنه مكروه. قال المردوي في الإنصاف وما هو ببعيد في هذه الأزمنة، وما هو ببعيد في هذه الأزمنة. فالقول الثاني نظروا إلى ما قد يشتمل عليه النكاح من حقوق وواجبات، وأنه قد يلحق ذمته شيء من ذلك، لذا قالوا الأولى في حقه ألا ينكح، يعني النكاح في حقه مكروه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي التفضيل ما بين النكاح ونوافل العبادة. قال ونفله مع الشهوة أفضل. قوله نفله يعني نفل النكاح، فهذا قيد يخرج من كان النكاح في حقه واجبا كما سيأتي. قال مع الشهوة، هذا قيد يخرج من لا شهوة له، أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ قال اشتماله على مصالح كثيرة، وذكر من المصالح كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، رواه أبو داود والنسائي. هذه من الأدلة، يعني اشتمال النكاح على المصالح الكثيرة التي ذكر مؤلف شيئا منها، هذا الدليل الأول على كوني النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. أيضا من الأدلة دليل الثاني العمومات المتقدمة التي اشتملت على الأمر بالنكاح والحث عليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقول سعد لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، متفق عليه. وهذا قالوا أيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه سعيد. قالوا وهذا حث على النكاح شديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم, يعني يقرب التخلي منه إلى التحريم, ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك أصحابه, يعني أنهم تزوجوا, ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلا بما هو أفضل, ولا يجتمع الصحابة على ترك الأفضل واشتغالي بالأدنى. هذا رد على من يرى أن التبتل أو الاشتغال بنوافل العبادة أفضل من النكاح. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. يعني أنتم تحتاجون إلى هذه النصوص التي تحث على الزواج, أو يقال أنه لا حاجة لها, يعني الدافع الفطري كفيل يعني بالحث عليه. قال ومن لا شهوة له نوافل عبادة أفضل له. قالوا من لا شهوة له, فعند المفاضلة بين نوافل عبادة هو النكاح, فنوافل عبادة أفضل. لماذا؟ لأن النكاح في حقه مباح ونوافل عبادة مندوبة. وأيضا قالوا لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضر بها بحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. والأخبار المتقدمة التي فيها الحث على النكاح إنما تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة على هذا المعنى. ثم ينتقل إلى القسم الثالث وهو وجوب النكاح. ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظن من رجل وامرأة, لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام, ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه, ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر, ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير. قال مالك رحمه الله تعالى ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه, هذه الحالة الثالثة أو القسم الثالث. وبناء عليه نفهم أن الأصل في النكاح أنه سنة وليس واجبا. المشهور في المذهب أن النكاح ليس بواجب إلا إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في المحظور فيلزمه إعفاف نفسه. لماذا قالوا إن النكاح سنة وليس واجبا في الأصل مع أن النصوص اشتملت على الأمر به؟ فما الصارف؟ ما رأيكم؟ جيد أيضا أحسنت. قالوا أن الله عز وجل حين أمر بالنكاح حلقه على الاستطابة بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال والواجب لا يقف على الاستطابة. وأيضا قال سبحانه مثنى وثلاث ورباع, وهذا لا يجب فلا بالاتفاق. فلو قيل بالوجوب لهذا لأفضل ذلك إلى القول بوجوب التعدد, وهذا لا يجب بالاتفاق. فدل على أن المراد بالأمر الندب وليس الوجوب. وأيضا الحديث يا معشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يحمل أيضا على الندب, أو يحمل على ماذا؟ من يخشى على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح فيكون أمره في حقه واجبا كما تقدم. قال على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا, يعني سواء كان خوفه من الوقوع في المحرم بسبب ترك النكاح ظنا أو يقينا. قال من رجل وامرأة, لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. قال من رجل يريد أنه إذا كان قادرا على نكاح الحرة. قال ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. عندنا مسألتان, مسألة القدرة على الإنفاق ومسألة القدرة على النكاح. فهنا لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. أما إذا كان غير قادر على النكاح فإنه لا يتوجه إليه الحكم. قال ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء, ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولا وجد إلا إزارة ولم يكن له إرداء كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قالوا لأن الله عز وجل هو الرزاق، وربما كان التزويج سببا لغناه. هذا كله في حق من يمكنه التزويج، يعني من كان قادرا على الزواج. أما من لا يمكنه فقد قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني الوجوب هذا محمول على من كان قادرا على التزويج، ولا يلزم أن يكون قادرا على الإنفاق. قال ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر. هذا قيد لأي الأحكام؟ في الوجوب. يعني لا يكتفي في الخروج من عهدة الوجوب أن يتزوج مرة واحدة يعني في عمره، بل لا بد أن يكون متزوجا في مجموع عمره إذا كان يخاف على نفسه الحرام. لماذا؟ ليتندفع خشية الوقوع في المحظور. هل يكتفى للخروج من عهدة الوجوب بالعقد أو لا بد من الوطء؟ لا بد من الوطء. قالوا لا يكتفى أيضا بالعقد فقط، بل يجب عليه الاستمتاع، لأن خشية المحظور لا تندفع إلا بالاستمتاع. هل يجزئ عن النكاح في حق من وجب عليه النكاح أن يتسرى، يعني أن يشتري أمة؟ نعم يجزئ. قالوا يجزئ أن يتسرى لقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير. يحرم النكاح في دار الحرب، فيحرم على المسلم إذا كان قد دخل دار الكفار بأمان كالتاجر أن يتزوج إلا إذا كان مضطرا للزواج. قالوا يحرم عليه أن يتزوج، ويحرم عليه أن يتسرى بدار الحرب أيضا إلا لضرورة. بل قالوا حكم ثالث، قالوا لا يطأ زوجته إن كانت معه، ولا أمته ولا أمة اشتراها منهم بدار الحرب إلا لضرورة. إذن عندهم يحرم النكاح، ويحرم التسري في دار الحرب، ويحرم الوطء. ما الحكم فيما لو وجد منه النكاح المحرم؟ يحرم النكاح في دار الحرب، ما الحكم إذا وجد؟ هل يصح ولا يصح؟ يصح النكاح ولو كان هذا في غير ضرورة. لماذا؟ لأنه تصرف من أهله في محله فيفيد الصحة. قال ويحرم بدار حرب. إذن في الأصل يحرم في دار حرب، قال إلا لضرورة. الحكم أنه إذا غلبت عليه الشهوة فإنه يباح له أن يتزوج، بشرط أن يكون من سيتزوجها ماذا؟ هو لا في دار الحرب، بشرط أن يكون من يتزوجها مسلمة، بشرط أن يكون من يتزوجها مسلمة. وعليه فإنه لا يتزوج بدار الحرب من الكفار، بل حيث احتاج فإنه يتزوج مسلمة. لماذا؟ لأنه أقرب لسلامة الولد منها أن يستعبد، أقرب لسلامة الولد منها أن يستعبد. وهذا فيه إشارة كما سيأتي للعلة من علة التحريم في هذا الحكم كما سيأتينا. قال إلا لضرورة، مفهومه أنه إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه ليس له أن يتزوج ولو كانت الزوجة مسلمة. إذن حكم التحريم يحرم ولو كانت مسلمة. طيب ما التعليل؟ قالوا على مقتضى تعليل الإمام أحمد فإن له أن ينكح آيسة أو صغيرة. ما التعليل؟ خشية أن يستعبد الولد، خشية أن يستعبد الولد، لأن الإمام أحمد قال من أجل الولد لئلا يستعبد. فأخذا بهذه العلة نقيد الحكم بما إذا كان يمكن أن تأتي بولد، فإن كانت آيسة أو صغيرة فإن له أن يتزوجها. قال هذا الزركشي. قال أبو هوتي وعلل أيضا، يعني هناك علة أخرى غير العلة المذكورة، بأنه لا يأمن أن يطأ زوجته غيره منهم يعني من الكفار، فبناء عليه بناء على التعليل الثاني لا ينكح حتى الصغيرة والآيسة. يعني الحكم في الصغيرة والآيسة مبني على العلة، فمن قال بالعلة الأولى فقط فإنه يجيز، ومن قال باشتمال الحكم على العلة الثانية فإنه سيمنع. هذا إذا كان سينكح في دار الحرب، ما الحكم لو كان سينكح في جيش المسلمين الذي هو في دار الحرب؟ ما الحكم؟ هذا جائز. أما إن كان في جيش المسلمين فله أن يتزوج. إذن هذا الحكم أيضا مقيد بما إذا لم يكن النكاح في جيش المسلمين، لما روي عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أسماء بنت عميس أبا بكر وهم تحت الرايات، رواه سعيد. هذا دليل استثناء الزواج في الجيش. ودليل ثاني قالوا لأن الكفار لا يد لهم على جيش المسلمين، فهو يشبه النكاح في دار الإسلام. طيب انتهينا من يحرم بدار حرب، وانتهينا من إلا لضرورة، بقي حكم قال فيباح لغير أسير. المعنى أن النكاح بدار الحرب للضرورة يباح إلا إذا كان من الأسير فلا يباح ولو كان لضرورة، ولو كان لضرورة. أما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يحل له التزوج ما دام أسيرا. لماذا؟ لأنه منع من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحهما، فظاهر هذا المنع منه ولو كان هذا للضرورة، وهذا مقتضى كلام المنتهى. ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، دينة لحديث أبي هريرة مرفوعة تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. أجنبية لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. بكر لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. ولود أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس يرفعه تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد. بلا أم لأنها ربما أفسدتها عليه. ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات الزوجة التي يشرع أن يتزوجها من أراد النكاح، قال قبل ذلك يسن نكاح واحدة، هذا يقيد بما إذا حصل بها الإعفاف، أما إذا لم يحصل بها الإعفاف فقالوا يستحب له الزيادة، صوبه في تصحيح الفروع. هذا أيضا استحباب الزيادة إن لم تعفه مقيد بما إذا كان قادرا على كلفة ذلك مع توقان النفس إليه، ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من فعله وإلا فلا. يعني لو أورد أحد على زوجته بأنه تستحب زيادة لم يحصل الإعفاف، فلها أن تجيب إذا كانت فقيها بأن هذا الحكم مقيد بقيود، القيد الأول أن يكون قادرا على الكلفة، القيد الثاني يكون تائقا، الثالث ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، وباب المفاسد في هذا واسع. لذا قالوا وإلا فلا، يعني إذا لم تجتمع هذه القيود فإنه لا يسن أن يزيد على واحدة. قال لأن زيادة عليها تعريض للمحرم، قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وأيضا لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه ماء، رواه الخمسة. فهذا فيه دلالة على أن العدل بين النساء عند التعدد عزيز وفيه صعوبة، فكان الأولى سلامة للدين ألا يزيد على واحدة. قال دينة، هذه الصفة الأولى من صفات المرأة أن تكون ذات دين، وذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال أجنبية. ما المقصود بالأجنبية؟ ليست من الأقارب، ومر معنا أن لفظ الأجنبية والأجنبية يختلف باختلاف الأبواب. قال لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، فذكر علتين لاستحباب كونها أجنبية. الصفة الثالثة أن تكون بكرا، وذكر مالك رحمه الله دليل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. الصفة الرابعة أن تكون ولودا، أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، وذكر مالك رحمه الله دليل أنس في ذلك. والحديث قال مالك رحمه الله رواه سعيد وهو عند أحمد، قال بلا أم، هذه الصفة الخامسة، قال لأنها ربما أفسدتها علي. هذا تعليل المؤلف رحمه الله، وهو متعقب عند بعضهم بأن هذا لا يلزم منه أن تفسدها على الإطلاق. قالوا يسن أن يتخير الجميلة، أيضا هذه صفة سادسة، قال لأنه أغض لبصره. وأيضا مما يدل على استحباب أن يتخير الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النظر إذا أراد النظر، أن أرشد إلى النظر إلى المخطوبة إذا أراد الخطبة، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله أي نساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، رواه أحمد والنسائي. وأيضا قالوا يجتنب الحمقاء، لأن النكاح يراد للعشرة، ولا تصلح العشرة مع الحمقاء، ولا يطيب العيش معها، وربما تعدى ذلك إلى ولدها، وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. وأيضا قالوا يستحب أن تكون الزوجة، ما شاء الله كلكم مبتسمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله، ويستحب أن تكون المرأة أيضا من بيت معروف بالدين والقناعة، لأنه مظنة دينها وقناعتها. وأيضا قالوا يستحب أن تكون حسيبة، وهناك فرق بين أن تكون أجنبية وبين أن تكون حسيبة، فقد تكون حسيبة وليست أجنبية. والمقصود بالحسيبة أن تكون نسيبة، يعني طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الخطبة. ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. مرارا، أن يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها، ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم. قال مالك رحمه الله تعالى ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة، الخطبة بكسر الخاء لا بضمها، لأنها بكسر الخاء خطبة الرجل المرأة ليتزوجها، وبالضم حمد الله والتشهد. قال وغلب على ظنه إجابته، يذكر المؤلف رحمه الله هنا قيودا، أولا أن يكون مريدا للخطبة، ثانيا أن يغلب على ظنه أن يجاب إلى هذه الخطبة، ثالثا قال نظر ما يظهر غالبا، فهذا في حدود ما يرى من المرأة المخطوبة، فالحد على المذهب أنه ما يظهر منها غالبا. وما الذي يظهر منها غالبا؟ هل هو على المذهب متروك إلى العرف أو مقيد؟ على المذهب هو مقيد، قال كوجه ورقبة ويد وقدم، فهذه هي التي تظهر غالبا على المذهب. ما دليل عدم اقتصار هذا الحكم على الوجه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها مطلقا علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها غالبا، إذ لا يمكن إفراد الوجه بهذا النظر. أما النظر إلى الوجه فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في إباحة النظر إلى الوجه، لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر. وقوله ما نظر ما يظهر منها غالبا، مفهومه أنه لا يباح له النظر إلى ما لا يظهر منها غالبا. على المذهب أن ما يظهر منها غالبا مقيد بهذه الأربعة، والقول الثاني في المذهب أنه يزاد على هذه الأربعة الرأس والساق، الرأس والساق. فنفهم من هذا أنه على المذهب نعم ليس له أن ينظر إلى شعرها، لأنه على القول الثاني أضاف الرأس، أما على المذهب فإنه يقتصر على الوجه. جيد، لعله يأتينا لأنه مرتبط بالمسألة التالية، قضية النظر إلى المحارم يأتينا. قال كوجه ورقبة ويد وقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وهو أحمد وأبو داود، من حديث جابر رضي الله عنه. هذا دليل أول على هذا الحكم، هو إباحة نظر إلى المخطوبة، وهذا المذهب، المذهب على الإباحة لا على الاستحباب. الدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة إلا أبا داود. وما معنى يؤدم؟ يعني يؤلف ويوفق بينكما. المذهب قالوا إن الحكم هو الإباحة وليس الاستحباب، بينما النصوص اشتملت على الأمر بالنظر، فما صارف الأمر من الاستحباب أو من الوجوب إلى الإباحة على المذهب؟ أحسنت، على المذهب قالوا هذا أمر بعد الحظر فيفيد الإباحة، فيفيد الإباحة. الدليل الثالث على هذا الحكم قالوا: لأن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد أن ينظر إلى المعقود عليه وهي المرأة، قياسا على الأمة المستامة، يعني الأمة التي تسام لأجل أن تشترى. إذن هذا كله على المذهب أن حكم النظر على الإباحة، قال في الإنصاف هذا المذهب. في الإقناع أن النظر مسنون، أن النظر إلى مخطوبة مسنون، قال المرداوي وهو الصواب، وهو الصواب يعني صوبه في الإنصاف. قال الزركشي: وجعله ابن عقيل وابن الجوزي مستحبا وهو ظاهر الحديث، يعني أن ظاهر الأمر في الحديث يفيد الاستحباب على أقل الدرجات. قال مرارا أي يكرر النظر، يعني ليس حكم النظر مقتصرا على نظرة أو نظرتين، بل له أن يكرر النظر وأن يتأمل محاسنها، لأن المقصود إنما يحصل بذلك، يعني بتكرار النظر. قال بلا خلوة، هذا قيد آخر، أن الحكم مقيد بعدم الخلوة، لأن الخلوة محرمة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. والدليل الثاني قالوا: لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأيضا قالوا إن الشرع ورد ب الأمر بالنظر في حسب، فيقتصر عليه ولا ويبقى ما سواه على التحريم على الأصل. قال إن أمن ثوران الشهوة، هذا قيد آخر أو شرط آخر من شروط إباحة النظر إلى المخطوبة، وبناء عليه فإنه لا يجوز له أن ينظر إليها نظر تلذذ أو نظر شهوة أو كذلك نظر ريبة. فحكم النظر إلى المخطوبة مقيد بأمن الشهوة، بأمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب. قال ولا يحتاج إلى إذنها، يعني لا يحتاج إلى إذن المرأة لأجل جواز النظر إليها إذا أراد خطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلق، ولم يقيد هذا الحكم بإذن المرأة. ثانيا في حديث جابر رضي الله عنه قال: فكنت أتخبأ لها. ثالثا في حديث المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها في النظر إليها فكرها فأذنت له المرأة، رواه سعيد. ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم، ولعبد نظر ذلك من مولاته، ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة، ولطبيب ونحوه نظر ولمس دعت إليه حاجة. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم النظر من الرجل إلى المرأة وحدود هذا النظر، وكذلك نظر الرجل إلى ذات المحرم وحدود النظر. قال يباح، يعني أن أصل في هذا النظر الإباحة. قال نظر ذلك، اسم إشارة ذلك يعود على الأربعة السابقة، وهي الوجه والرقبة واليد والقدم، هذه الأربعة. زاد معها أمرين، قال ورأس وساق، فصار حدود النظر إلى الأمة وذات المحرم هذه الأعضاء الستة، هذه الأعضاء الستة. قال من أمة، فالأمة ينظر إليها بهذا بهذه الحدود. ما دليل ذلك؟ ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية قال الناس لا ندري أجعلها أم المؤمنين أم أم ولد، فقالوا إن حجبها فهي أم المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما ركب وطى له وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، متفق عليه. فهذا يدل على أن الأمة لا تحتجب كما تحتجب الحرة. قال من أمة وذات محرم. أيضا ذوات المحارم يجوز النظر منهن إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والساق كما تقدم، وليس له أن ينظر إلى ذات المحرم إلى ما لا يظهر منها غالبا كالصدر والظهر ونحو ذلك. إذن عندنا هذا ضابط ما ينظر إلى المرأة ذات المحرم. ما دليل إباحة النظر إلى ما يظهر من ذات المحرم غالبا؟ دليله قوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن. والدليل الثاني قالت سالة بنت سهيل يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد. هذا سالم مولى أبي حذيفة لما كان أبو حذيفة قد تبناه. قالت ويراني فضلا وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه، يعني أنزل الله تحريم ماذا؟ التبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها، رواه مسلم. وهذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، لأنها قالت يراني فضلا، ومعناه أنه يراها في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها. هذا الدليل الثاني على أنه يرى من ذات المحرم إلى ما يظهر غالبا. الدليل الثالث أن التحرز من هذا لا يمكن، فيباح كالوجه. أما ما لا يظهر غالبا فإنه لا يباح، لأن الحاجة لا تدعو إلى النظر إليه، ولا تؤمن معه الشهوة وواقعة المحظور فيحرم النظر إليه. ما ضابط ذات المحرم؟ قال وذات محرم. ما الضابط؟ كل من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة بسبب مباح على التأبيد، يعني كل من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم مصاهرة بسبب مباح. فعندنا لابد من التأبيد، ولا بد من السبب المباح، ولا بد من أن يكون بنسب أو رضاع أو مصاهرة، يعني هذه ثلاثة قيود. طيب، انتهينا من نظر الرجل إلى الأمة ونظر الرجل إلى ذات المحرم. ننتقل إلى نظر العبد إلى مولاته. قال ولعبد نظر ذلك، يعني الأعضاء الست المتقدمة من مولاته. فالصحيح من المذهب أن للعبد أن ينظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه. ما دليل ذلك؟ أولا قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. ثانيا ما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثالثا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، رواه أبو داود. فهذا يدل على أن العبد له أن ينظر إلى مولاته كما ينظر الرجل إلى ذات المحرم. انتهينا من نظر العبد، ننتقل إلى نظر الأجنبي. قال ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها. الآن يقيد المؤلف رحمه الله حكم النظر إلى الوجه من الرجل الأجنبي بما إذا كان شاهدا أو معاملا، بما إذا كان شاهدا أو معاملا، وقيد الحكم أيضا الوجه وألحق بالوجه الكفين وقيد الوجه والكفين بالحاجة، لأنه قال نظر وجهه مشهود عليها ومتعامله، قال وكفيها فألحق الكفين بالوجه وقيد النظر مطلقا بالحاجة، فليس قوله لحاجة مقيدا للكفين فقط، وإنما هو مقيد للكفين والوجه. ماشي شباب؟ طيب. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أن الأجنبي إذا كان شاهدا أو كان معاملا فإن له أن ينظر إلى الوجه والكفين عند الحاجة. طيب، مفهومه أنه إذا لم يكن شاهدا ولم يكن معاملا فإنه ليس له أن ينظر إلى الوجه. فيمكن أن يفهم من هذا أنه على المذهب ليس الأصل جواز النظر إلى وجه المرأة، كذا؟ قال ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها. لماذا ينظر الشاهد إلى وجه المشهود عليها؟ لأجل أن تكون الشهادة واقعة على عينها. قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها. قال ومن تعامله، يعني المعامل الذي سيشتري أو يبيع أو سيستأجر أو يؤجر أن ينظر من يعاملها، فله أن ينظر إلى وجهها ليعرفها بعينها. لماذا؟ لأجل أن يرجع إليها بالدرك. وما المقصود أن يرجع إليها بالدرك؟ يعني إذا تبين أنه مستحق، كما مر علينا درك ومستحق بينهما يعني تلازم في الجملة، يعني إذا تبين أن محل العقد وهو السلعة ليس ملكا للمرأة البائعة فيرجع عليها، يرجع عليها بماذا؟ بالثمن، لأن السلعة ستذهب إلى ملكها. طيب، قال ومن تعامله وكفيها. عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله، هذه عبارة الإنصاف. وقال البهوتي وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين في نقل روايات عن إمام أحمد بن الحاشية، وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه، إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين. يعني هذا تعقب من شيخ الإسلام على هذا الحكم بأن النظر مقيد بالوجه دون الكفين، لأن الشاهد لن يستفيد من النظر إلى كفين. قال ولطبيب ونحوه نظر ولمس دعت إليه حاجة. قوله لحاجة كما تقدم هذا مقيد لكل ما سبق. لطبيب ونحوه، يعني كلما وجدت الحاجة من الطبيب أو من غيره الداعية إلى النظر أو اللمس فإنه يجوز النظر أو اللمس. ينظر إلى ماذا ويلمس ماذا؟ ينظر ويلمس ما دعت إليه الحاجة بقدر الحاجة، لأن هذا موضع حاجة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرتهم، يجي أن ينظر من أنبت فيقتل ومن لم ينبت فلا يقتل. وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره، فلم يجد أنه أنبت الشعر فلم يقطعه. هذا الحكم أن الطبيب ونحوه له أن ينظر أو أن يلمس للحاجة، قالوا هو مقيد بحضور المحرم، بحضور المحرم أو الزوج. قال وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج. لماذا؟ لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا، ومتفق عليه. وأيضا يكون هذا بقدر الحاجة، فيكشف عن موضع الحاجة بقدرها ويستر منها ما عدا موضع الحاجة، لأن ما عدا موضع الحاجة على الأصل وهو التحريم. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان نظر المرأة إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة. وامرأة النظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة، ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. قال ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. فالأصل في نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى الرجل أن الذي يحرم منه هو ما بين السرة إلى الركبة. أما نظر المرأة إلى المرأة فدل عليه قوله تعالى أو نسائهن. وأما نظر المرأة إلى الرجل فدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أمي مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. فهذا يدل على جواز أن تراه هي. الدليل الثاني قالوا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليه. والحديثان حتى حديث السابق حديث فاطمة بنت قيس متفق عليها أيضا. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه من؟ بلال فأمرهن بالصدقة. الدليل الرابع أنهن لو منعن من النظر إلى الرجال لوجب على الرجال ماذا؟ الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم. قال ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. قالوا يحرم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الواحدة وبعدد من النساء وبعدد من النساء. ويحرم خلوة الرجال الأجانب بالمرأة. ومن باب أولى أن يخلو رجل بامرأة. يعني عندنا صور. الصورة الأولى أن يخلو رجل واحد بامرأة واحدة. الثانية أن يخلو رجل بعدد من النساء. الصورة الثالثة أن يخلو رجال بامرأة واحدة. أن يخلو رجال بامرأة واحدة. ومنه تعلم أن معنى الخلوة على المذهب ليس هو المعنى المتبادر إلى الذهن أحيانا أن المقصود ألا يكون مع الرجل إلا امرأة واحدة، بل عندهم أنه لا بد أن يكون هناك محرم، لا بد أن يكون محرم ويتعدد الطرفان، ممكن يقال ولو تعدد الطرفان. قالوا يحرم هذا مطلقا واحتاج إلى تثبت تعدد الطرفين، لكن ظاهر كلامي هو أنه إذا تعدد الطرفان انتفت الخلوة. هذا الحكم هو تحريم الخلوة. قالوا يحرم مطلقا سواء كانت الخلوة بشهوة أو بدون شهوة. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان أحكام التصريح والتعريض في الخطبة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وسواء المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة دون التعريض فيباح لما تقدم. عندنا الخطبة إما أن تكون تصريحا أو أن تكون تعريضا. قال يحرم التصريح بخطبة المعتدة. ما الفرق بين التصريح والتعريض؟ التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح كقوله زوجيني نفسك، وكقوله إذا انقضت عدتك تزوجتك، ويحتمل أن هذا معنى قوله تعالى لا توعدهن سرا. قال يحرم التصريح بخطبة المعتدة وذكر مثالا ثم ذكر الدليل لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وجه الدلالة أن الله عز وجل خص التعريض بنفي الحرج، وهذا يدل على وجود الحرج في التصريح وهو خلاف التعريض، وهذا يدل على عدم جواز التصريح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن مع التصريح أن يحملها ذلك على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها من باب الحرص على الزوج، والتعريض بخلاف ذلك. الدليل الثالث قالوا بالإجماع يحرم التصريح بخطبة المعتدة بالإجماع. من المعتدة؟ قال سواء المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة. فالمعتدة هنا التي يحرم التصريح بخطبتها دون التعريض هي من كانت متوفا عنها أو كانت مبانة أو كانت مبانة. قال دون التعريض، ومن هنا هذا قيد يخرج ماذا؟ المعتدة الرجعية، يخرج الرجعية، لأن الرجعية كما سيأتي لا يجوز التصريح ولا التعريض. قال دون التعريض فيباح لما تقدم. إذن يباح التعريض لما تقدم يعني للآية المتقدمة، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: إذا حللت فآذنيني، وفي لفظ: لا تسبقيني بنفسك. قالوا: وهذا تعريض بخطبتها في عدتها. ما الحكم فيما إذا صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم فيه التعريض ثم تزوج بعد ذلك بعد أن حل نكاحه؟ نقول النكاح صحيح، نقول النكاح صحيح، يعني الحكم التكليفي التحريم بحسب ما سبق، أما الصحة فنقول إن النكاح صحيح. لماذا؟ قالوا: لأن أكثر ما في هذا تقديم حظر على العقد، فهذا المحظور وهو الخطبة على هذا النحو هذا أمر خارج عن ذات العقد وخارج عن شرطه، فلا يقتضي فساد العقد وإنما يفيد التحريم فقط. قال: ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية، هذا النوع الثاني، وهو أن تكون المرأة مطلقة رجعية، يعني أن تكون عدتها عدة رجعية. فالرجعية لا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح من باب أولى. لماذا؟ لأن الرجعية في حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب النكاح. ومن هنا يظهر أن المعتدات في هذا الحكم على ثلاثة أضرب، المعتدات في هذا الحكم والتصريح والتعريض على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الرجعية، وحكمها أنها كما لو كانت في صلب النكاح، يعني يحرم التصريح والتعريض. النوع الثاني المعتدة من وفاة أو طلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها على زوجها، وهذا هو الذي مر معنا في النص المتقدم، يعني هذا النوع الأول هو الذي سبق. إذن عندنا ثلاثة أضرب. الضرب الأول الذي تقدم معنا أن تكون معتدة من وفاة أو مبالة في حال الحياة. النوع الثالث أن تكون مختلعة أو بائنا بفسخ لعيب أو إعسار أو نحو ذلك، فهذه على النوع الثالث لزوجها أن يصرح بخطبتها وأن يعرض بذلك. قال المصنف رحمه الله: ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة، لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعية، فإن له رجعتها في عدتها. ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. قال: ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، هذا الضرب الثالث، وهي المبانة المعتدة البائن دون الثلاث، المعتدة البائن دون الثلاث، وهذه لها حكم المختلعة والبائن بفسخ لعيب أو إعسار، فهذه هي النوع الثالث، وهي التي يجوز لزوجها أن يخطبها تصريحا أو تعريضا. إذن عندنا النوع الأول يجوز فيه التعريض دون التصريح، النوع الثاني يحرم فيه التصريح والتعريض، النوع الثالث يجوز فيه التصريح والتعريض، واضح؟ لكن النوع الثالث مقيد بمن؟ بالزوج، فيجوز فيه التصريح والتعريض للزوج. فهذه لزوجها أن يصرح بخطبتها وأن يعرض بذلك. لماذا؟ قال: لأنه يباح له نكاحها في عدتها، هذه يجوز له أن يتزوجها ولو كانت في العدة، فهي تشبه غير المعتدة بالنسبة إليه، يعني لها حكم الأجنبية التي ليست في عدة بالنسبة إليه فقط دون غيره. لذا هذا الحكم وهو جواز التصريح والتعريض في حق المعتدة هو خاص بالزوج، هو خاص بالزوج، يعني لا يمكن أن نجد امرأة معتدة ونقول إنه يجوز التصريح والتعريض فيها إلا إذا كان زوجها في هذه الحالة. في هذه الحالة يمكن نعيد التقسيم على أكثر من وجه بعد قليل، لكن نتصور هذا ثم نقسم. قال: لأنه يباح له نكاحها في عدتها، فهي تشبه غير المعتدة بالنسبة إليه. وهذا التعليل وهو قوله لأنه يباح له نكاحها، مفهومه أنه إذا كان لا يباح له نكاحها مع كونه كان زوجها فإنه ليس له التصريح ولا التعريض. صورتها كما لو كان قد طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث، أو كانت مخترعة، ثم وهي في العدة وطئت بشبهة أو وطئت بزنا فإنها لا تحل للزوج، فيكون الزوج لها كالأجنبي، فحينها لا يجوز له أن يصرح ولا أن يعرض بخطبتها لأنه صار كالأجنبي، لأنها لا تحل له إذن كالمطلقة ثلاثا. واضح؟ إذن الزوج الذي يباح له التصريح والتعريض في الخطبة إنما هو من كان قد طلق دون الثلاث أو نحو ذلك، وكان يباح له أن ينكحها. أما إذا كان لا يباح له أن ينكحها فإنه لا يجوز له الخطبة. قال كرجعية، فإن له رجعتها في عدتها، يعني يباح له أن يصرح بخطبتها وأن يعرض، لأن له أن يرجعها، له أن يرجعها. واضح؟ إلى هنا تمام. طيب، فالآن إذا أردنا أن نعيد التقسيم فنقول التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن المرأة على ثلاث أحوال أو على ثلاثة أضرب، إما أن تكون متوفا عنها أو أن تكون مطلقة بائنا ثلاثا، فهذه يحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض، هذا في حق غير الزوج طبعا، في حق غير الزوج. النوع الثاني أن تكون رجعية، فهذه يحرم التصريح والتعريض، يعني في غير الزوج في حالة الطلاق أما الوفاة رحمه الله، الرجعية يحرم التصريح والتعريض. النوع الثالث أن تكون بائنة بينونة دون الثلاث، كما لو كان طلق دون الثلاث أو كان قد كانت قد اختلعت منه، ففي هذه الحالة نقول يجوز للزوج فقط ماذا؟ التصريح والتعريض، التصريح والتعريض. فهذا التقسيم نلجأ إليه للتفريق بين الزوج وغيره كذا. فلو أردنا أن نتجاوز مسألة الزوج ونقول المرأة إما أن تكون رجعية أو أن تكون بائنا، صح؟ فالرجعية يحرم على غير الزوج التصريح والتعريض ويجوز للزوج التصريح والتعريض كذا. والبائن نقول في حق غير الزوج لا يجوز التصريح مطلقا وإنما يجوز التعريض كذا إذا كانت معتدة. وفي حق الزوج سنفرق، نقول إذا كانت بائنة بينونة صغرى كالمختلعة أو المطلقة دون الثلاث فيجوز له التصريح والتعريض، فيمكن نقسم باعتبار بهذا الاعتبار الثاني. فإذا أردت أن تقسم باعتبار الأجنبي فسيكون التقسيم لك أسهل باعتبار الأجنبي، يعني ليس بالنظر إلى الزوج، فتقول بالنظر إلى الأجنبي المرأة إما أن تكون رجعية أو أن تكون أو أن تكون بائنا، فإن كانت رجعية يحرم الأمران، وإن كانت بائنا وهي في العدة جاز التعريض دون التصريح، هذا في حق الأجنبي. وفي حق الزوج أيضا تقسم قسمة ثنائية، فتقول إذا كانت رجعية يجوز الأمران، وإذا كانت بائنة ليست بينونة كبرى فيجوز الأمران، فيجوز الأمران. إذن نفهم من هذا أنه في حق الزوج لا يتصور تعريض بناء على التقسيم السابق، لا تعريض في حق الزوج، يعني لا يمكن نقول يجوز له التعريض دون التصريح. مسألة التعريض دون التصريح هذا في حق الأجنبي على جميع الأقسام المتقدمة، واضحة؟ هذه يبيلها يعني تشجير، لكن يمكن نعم صحيح يكون له حكم الأجنبي. أحسنت، يقول الشيخ واستدراك صحيح، يقول فيما لو كانت قد وطئت بشبهة في فترة العدة فيكون لها حكم، يكون له حكم الأجنبي معها، فيجوز حينها ماذا؟ التعريض دون التصريح، هذا صحيح. طيب، هذا كله في حق في حق الرجل. ننتقل إلى المرأة، قرأت ما بعده؟ نعم قرأته. طيب، في حق المرأة قال ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها. يعني الآن ما حكم إجابة المرأة للرجل؟ قال يحرمان من المرأة على غير زوجها، فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. فإذا كانت رجعية فإنه لا يجوز لها أن تجيب من خطبها، لا يجوز لها أن تجيبه تصريحا ولا أن تجيبه تعريضا، يعني المقصود بجوابها تصريحا وتعريضا وليس مقصود بخطبته. فقوله تصريحا أو تعريضا هذا حال لجواب المرأة لا لخطبة الرجل. قال وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. فرابط هذه المسألة أن المرأة في الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل ويحرم. يعني جميع الأقسام السابقة نقلبها على المرأة فيكون لها الحكم كما كان للرجل الحكم. لماذا؟ لأن الخطبة للعقد، فلا يختلف الحكم بين الرجل والمرأة في الحل والحرمة هنا. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما كقوله لا تفوتيني بنفسك وقولها إن قضي شيء كان. يذكر مالك رحمه الله ما المقصود بالتعريض في الخطبة، قال والتعريض إني في مثلك لراغب، فهنا عرف التعريض بذكر المثال، والمقصود بالتعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره، ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره. فمثل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله إني في مثلك لراغب، وتجيبه تعريضا بقولها يعني إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما، يعني نحو هذا اللفظ من الرجل ومن المرأة، كقوله لا تفوتيني بنفسك، وكقوله ما أحوجني إلى مثلك، وكقوله أنت مرغوب فيك، وكقوله إذا حللت فأذنيني، فهذا كله تعريض. وقولها إن قضي شيء كان، هذا جواب منها تعريضا. هذا قال هو تعريض لأنه كاف في الغرض وشبيه بالتعريض. انتقل مالف رحمه الله لبيان حكم الخطبة على خطبة المسلم. فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير مجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا إذنه. لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. ما حكم خطبة الخاطب على خاطب آخر؟ قيد المؤلف رحمه الله هذا الحكم بعدد من القيود. الحكم هو التحريم للحديث، قيده أولا بأن توجد الإجابة، قال فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا أو أجابت غير المجبرة لمسلم، يعني أن يوجد الجواب من الولي إذا كانت مجبرة، ويأتينا لاحقا متى تكون مجبرة ومتى لا تكون مجبرة، أو وجد منها الجواب. فإذا وجد الجواب فإنه يحرم الخطبة على خطبة الخاطب. قال ولو تعريضا، يعني ولو كان الجواب من الولي أو من المرأة تعريضا، فهذا يدل على عدم جواز خطبة الخاطب على خطبة الأول. قال ولو تعريضا لمسلم، ثم قال أو أجابت غير مجبرة لمسلم. قوله لمسلم في الموضعين مفهومه أنه لو كان الخاطب كافرا فإن للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر، صورتها أن يكون المسلم يريد أن يخطب كتابية ويكون ذميا قد خطبها، فحينها له أن يخطب على خطبة الذمي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فقوله أخيه هذا يقيد الحكم بحال الإسلام. طيب نقول حال المخطوبة لا يخلو من ثلاثة أقسام، لا يحلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام. إن شاء الله يعني تستمرون على هذا النشاط والتركيز إلى آخر النكاح، مو إذا وصلنا للعدد أو الطلاق وفي تفاصيل. طيب لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام، لأنك ما شاء الله يعني مشجعين بالتركيز ما شاء الله عالي. الحال الأولى أن تسكن إلى الخاطب، أن تسكن إلى الخاطب فتجيبه إلى خطبته، أو أن تأذن للولي في الإجابة، أو أن يجيب الولي إذا كانت مجبرة. فإذا وجد ذلك، هذا القسم الأول، يحرم على غيره خطبتها. ما دليل ذلك؟ أولا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكر المؤلف. الدليل الثاني ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، متفق عليه. الدليل الثالث قالوا لأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول وإيقاعا للعداوة بين الناس، فالعلة التي لأجلها نهى الشرع عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه حاصلة هنا أيضا لما فيه من إيقاع العداوة والبغضاء. الدليل الرابع قالوا إن هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم. ما الحكم فيما إذا خطب على خطبة أخيه ثم نكح؟ فما حكم العقد؟ العقد صحيح كما تقدم نص على هذا الإمام أحمد. لماذا؟ لأن المحرمة هنا لم يقارن العقد فلم يؤثر عليه، كما لو كان قد صرح بالخطبة، كما لو كان قد صرح بالخطبة في العدة كما تقدم. وهذا بخلاف البيع على بيع المسلم. إذن عندنا الخطبة على الخطبة لا تلحق بالبيع على البيع في المعاملات، وإنما في المعاملات تلحق بماذا؟ من يعرف؟ الخطبة على الخطبة تلحق ب أحسنت بالسوم على السوم، تلحق بالسوم على السوم. فهنا قالوا إنه لا يصح البيع إذا كان بيعا على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه، وإنما يصح العقد مع التحريم إذا وجد السوم على السوم، لأن السوم خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه، كذلك الخطبة هنا خارجة عن ذات العقد وعن شرطه. هذا القسم الأول. القسم الثاني يبينه المؤلف رحمه الله بعد ذلك. وإن رد الخاطب الأول أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني أو استأذن الثاني الأول فسكت، أو جهل الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب. قال وإن رد الخاطب الأول، هذا القسم الثاني، أن يوجد الرد وأن لا يوجد الركون، هذا القسم الثاني. ولأجل تقريب التصور القسم الثالث، لا يوجد رد ويوجد ركون. يعني عندنا القسم الأول هناك إجابة، القسم الثاني يوجد رد، المقصود بالرد يعني الرفض يعني الاعتذار. القسم الثالث لا يوجد إجابة ولا رد، وإنما يوجد ركون، وتأتينا حالة الثالثة. أما الحالة الثانية هو القسم الثاني، فهو أن يرد الخاطب، فهنا يجوز مع هذا الرد أن يخطب على خطبته. دليل ذلك أولا ما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا الجهم وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، إنكحي أسامة بن زيد. متفق عليه. فهنا خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها، يعني هي ذكرت أنها مخطوبة من أبي جهم ومن معاوية، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، لكن توجيه هذا أنه وجد بعد الرد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة معاوية وأبي جهم. الدليل الثاني أن تحريم الخطبة على هذا الوجه إنما كان في الأصل لأجل الإضرار بها، لأنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة من النكاح إلا منعها بخطبته إياها. يعني لو قلنا إنه إذا رد الخاطب فإنه لا يجوز لأحد أن يخطب بعده، لصار هذه المرأة ستتعلق، ستظل مخطوبة حتى يعني حتى يتزوج هذا الأول يعني. طيب قال أو أذن، إذا أذن الخاطب الأول فإن للخاطب الثاني أن يخطب. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب، رواه البخاري. قال أو ترك، من الذي ترك؟ الخاطب الأول. أو استأذن الثاني الأول فسكت، قالوا إذا سكت الأول فسكوته عند الاستئذان في معنى الترك، في معنى الترك. قال أو جهل الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول، قالوا إذا كان جاهلا للحال فإن الأصل عدم الإجابة، يعني هو عالم أن فلان قد خطب لكنه لا يعلم هل أجابوه أو ردوه، فعند الجهل قالوا يصار إلى اليقين وهو أن الأصل عدم الإجابة، الأصل عدم الإجابة. وقالوا أيضا لأنه معذور بالجهل، لأنه معذور بالجهل. قال جاز للثاني أن يخطب، يعني بهذه الأحوال المذكورة يجوز للثاني أن يخطب. بقي عندنا القسم الثالث، وهو أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون تعريضا لا تصريحا، كقولها ما أنت إلا رضا أو ما عنك رغبة، فهذا في حكم الأول، في حكم الأول أنه لا يحل لغيره خطبتها. فإذا وجد الركون فإنه يفيد التحريم، فالركون يلحق بالإجابة ولا يلحق بالرد. وقالوا الركون يستدل عليه بالتعريض تارة وبالتصريح تارة، يعني الركون هذا ليس له ضابط، قد يدل عليه الحال تعريضا أو يدل عليه الحال تصريحا. ما دليل إلحاق هذا القسم الثالث بالقسم الأول دون الثاني؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا عام يشمل حتى حالة الركون. الدليل الثاني قالوا إنه قد وجد من المرأة ما يدل على الرضا فحرمت حينها خطبتها كما لو كان قد صرحت بالرضا. ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة، ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم. أحسن شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسنونات العقد، فذكر أنه يسن أن يكون العقد يوم الجمعة ويسن أن يكون مساء. دليل ذلك قال لأن فيه ساعة الإجابة، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك. والدليل الثالث قالوا لأن يوم الجمعة يوم شريف ويوم عيد، وفيه خلق آدم عليه السلام، والمساء بالجمعة أولى. لماذا كان مساء أولى؟ قالوا لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ماذا؟ ساعة الاستجابة. ويسن بالمسجد كما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ذكر مؤلف رحمه الله المسنون الثالث، وهو أن يتقدم خطبة العقد خطبة يعني التشهد، فيستحب أن توجد خطبة من العاقد أو من غيره، يعني سواء كان الذي سيعقد هو الذي يخطب أو غيره، وهذا يستحب أن يكون قبل الإجابة والقبول، ثم يكون العقد بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كالإجابة الجذماء. ما القدر المجزئ من هذه الخطبة؟ قالوا قدر مجزئ أن يحمد الله ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدر مجزئ. لكن القدر الكامل منه أن يخطب بخطبة ابن مسعود، أن يخطب بخطبة ابن مسعود كما سيأتي. هل هذه الخطبة واجبة؟ ليست واجبة، وإنما هي سنة، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة لأنه عقد ولم يتقدم هذا العقد خطبة. يسن أن تكون الخطبة هي خطبة ابن مسعود كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والحديث رواه الخمسة. قال ويسن أن يقال المتزوجين بارك الله لكم وعليك بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكما في خير وعافية، هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه، متفق عليه. فأصل الدعاء بالبركة هذا وارد في الصحيحين، لكن هذا اللفظ هو الذي ورد في السنن. ثم ذكر المسنون الأخير قال فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، هذا أيضا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وابن ماجه. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها أو خير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.